بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: الذين يعزلون المساجد عن أداء دورها الاجتماعي عند الجوائح لا يختلفون عن الدب الذي قتل صاحبه وهو يذب الذباب عنه حرصا عليه. هذه الحكمة تبين صورة لأولئك الذين يتوهمون أنهم يحرصون على المقدسات الإسلامية، ولكن تصرفهم لا يختلف عن صورة ذلك الدب أو تصرف ذلك الدب الذي رأى الذباب في وجه صاحبه فذبه، فلم يذهب الذباب، بقي يعود إلى وجه صاحبه، فأخذ صخرة ثم رماها على رأسه وقتله. فهو فعل ذلك من باب الحرص عليه، لكنه أخطأ التصرف. هكذا أولئك الذين يتوهمون أن فتح المساجد أيام الجوائح والأوبئة والأمراض والحروب وغيرها لتؤدي دورها الاجتماعي، يتوهمون أن في ذلك تدنيسا للمسجد، مع أنه في الحقيقة تكريم للمسجد وبيان أن هذا المسجد يعني محل صالح لخدمة المجتمع وأداء دور إيجابي فيه. ويرد بذلك على تلك المقولات التي يرددها العلمانيون التي يذكرون فيها أن الدين أفيون الشعوب، يبينون يعني هذه عندما تؤدي المساجد دورها في هذه أمثال هذه الأمور تكون بذلك قد ردت على هذه المقولة أحسن رد. طبعا يشبهها هذا أيضا أولئك الذين يزخرفون المصاحف ثم يضعونها في رفوف ويمنعون من قراءتها حرصا عليها، المصاحف لتقرأ. وعندما أحيانا عندما يكون المصحف يكثر فتحه، هذا يدل على أن هذا المصحف أدى دوره، بخلاف ذلك المصحف المذهب أو المزخرف والذي يبقى مخزونا ينطبق عليه قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فكذلك المسجد يزخرفونه ويوفرون له كل الحاجات، ثم إذا جاء دوره، طبعا دوره الاجتماعي، يعزل عن ذلك. طبعا هؤلاء الذين يدعون هذا، وربما فيهم حتى علمانيين، وبعضهم بعض الملتزمين أو المتدينين يقولون: لماذا لا نفتح الملاعب والحانات وغيرها لتؤدي هذا الدور؟ يا سبحان الله العظيم، تصوروا أن فعلوا هذا الأمر، فتحوا الملاعب والمدارس والحانات وغيرها لتؤدي هذا الدور. بعد ذلك طبعا يقومون بجرد، يعني بعد أن تنتهي الجائحة يقومون بالبحث عن الجهات التي يعني أدت دورها في هذا المقام. من يجدون الملاعب أدت دورها، الحانات التي هي محل الحرام أدت دورها، المدارس التي هي محل التعليم ومع ذلك فتحت وأدت دورها، بينما المساجد مغلقة لا صلاة فيها لا جمعة فيها، ومع ذلك فقط حرصا على زرابيها من أن تتسخ أو جمالها أو تحفها أن تدنس. لماذا الفهم؟ هؤلاء لا يفهمون الدين، لا يفهمون، يعني يحاربون الدين من حيث لا يشعرون. لكن عندما المساجد تؤدي دورها، وذلك الذي أعطى ماله، يعني رجل الأعمال أو الغني أو حتى بسطاء الناس الذين قدموا أموالهم لهذه المساجد، يشعرون أنهم قدموا وضعوها في المحل المناسب، وخاصة المساجد يعني عادة تكون أكبر، بناؤها كبير جدا، وفيها كثير من المرافق بحيث يمكن استثمارها أحسن استثمار. طبعا لا نقول هذا في هذه الجائحة فقط، يعني في كل محل، لأنه لا ندري زلزال أي جائحة من الجوائح أو بيئة، لا ندري، هذا وباء ظهر بهذه الصورة، قد يظهر في المستقبل وباء بصورة أكبر. فلذلك ما المانع يعني أن يكون المسجد يخطط أو يبنى أو يصمم على هذا الأساس لخدمة هذه الأغراض؟ ولا نقول الدولة وفري، البعض يقول لك لماذا لا نقول الدولة وفري هذا؟ طبعا هذه جوائح، لا نفرق بين الحالة العادية والحالة الطارئة. الحالة الطارئة لا يمكن، ذكرنا سابقا أنه لا يمكن بناء في كل قرية نبني مستشفيات، مستشفى واحد يكفي، ولكن تصبح يعني الحاجة إلى هذه المساجد. طبعا لا نقول فقط حاجة للمرضى، حاجة لأشياء كثيرة جدا، يمكن التحول إلى أشياء كثيرة جدا، بحيث طبعا هذا لا، أنا لا أقترح هنا ماذا يفعلون، ولكن المسجد أو مسؤولي المسجد يقولون نحن في خدمة المجتمع في هذا الظرف الطارئ، سواء كان وباء أو غيره، المسجد أسس أصلا لخدمة الناس. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء أهل الصفة، جاء الفقراء، فآواهم إلى المسجد. لا يستطيع أن يقول للمسلمين ضعوا أن كل شخص فيكم أو كل مسلم يأوي في نفر، طبعا هذا لا يمكن تكليفهم بذلك. فلذلك وضع لهم محل في المسجد ويبيتون فيه ويأكلون فيه إلى آخره. وبالتالي هؤلاء يتوهمون، يعني الذين يتوهمون أن المسجد، يعني البعض قال لي يعني انظر ما يقول الفقهاء. الفقهاء طبعا يتكلمون عن المساجد في الحالة العادية، الحالة العادية أن تكون بصفة معينة تؤدي دورا معينا، لكن في حال البلاء، في حال نزول جوائح معينة بحيث الناس يحتاجون فيها إلى إيواء، يحتاجون إلى محل معين، يعني ربما يستعملونه لأغراض معينة، فهنا المسجد يعني يتقدم، يقول لهم أنا لها، أنا أول من يقوم بهذا الأمر. وطبعا هذا يحسب له، يعني يحسب، لأنه الحرص، لأن المسجد يمثل الدين، يمثل الشريعة، يمثل المقدسات. ولذلك هذه عندما نفعل هذا الأمر نؤدي بذلك، نعطي مظهرا جيدا للدور الديني. وقد رأيتنا علماء وفقهاء وأئمة يذهبون ويقومون بهذا الدور. طبعا هؤلاء يعطون صورة جيدة للرجل الدين أو للواعظ أو للعالم المسلم الذي يؤدي دوره الإيجابي في المجتمع. طبعا هؤلاء كذلك يشبهون ما ذكره الفقهاء من عدم السفر بالمصاحف الى دور الحرب. والبعض يعتبر حتى ان اوروبا وغيرها يقول هذه دور حرب، يعني لا نذهب بالمصاحف اليها. ما هذا الكلام؟ يعني هنا نحرم الناس من قراءة القرآن الكريم. اذا هؤلاء يتوهمون، يعني يضعون للدين صورة معينة في ظاهرها القداسة، ولكن في حقيقتها تصرف الناس عن الدين. الدين عندما يحتاج ان يخالط الناس، ان يخالط المجتمع، أن نكون إيجابيين فيه، أن نؤدي دورنا على أحسن ما يرام. والمساجد في الأصل أن يعني بدل تلك الزخرفة الزائدة تزود بكل ما تحتاجه من أجهزة، من معدات للطوارئ، يعني حتى إذا طرأ طارئ معين تكون تلك المساجد أن يعني تتوفر على العدة اللازمة لهذا الأمر. قلنا هنا الإشكال ما ورد النهي عنه في النصوص هو الزخرفة، هو تدشين المساجد والمبالغة في المآذن وفي القباب وفي الزخارف وفي الزراب وفي الميضاءات. الميضاءة ربما يجعلونها كتحفة، طبعا هنا المبالغة، لكن أن يكون في المسجد وسائل ضرورية للمساعدة لكذا، يعني فهذه أشياء جيدة. توفر في المسجد بعض المعدات الصحية الضرورية التي قد يحتاج إليها، قد يكون في المسجد حتى مخازن لهذه الأمور يعني يحتاج إليها، باعتبار عادة المساجد تكون واسعة وشاسعة وفيها مساحات وفيها قبو وفيها أشياء كثيرة. فيمكن أن تؤدي المساجد هذا الدور. والذين يمنعون هذا يضعون الدين في قالب جميل مغلف بغلاف فاخر، ولكن لا يؤدي دوره. الدين حتى المسجد حتى لو اتسخ ما المانع وينظف، حتى لو أصيب بمثلا كما يقولون بفيروسات وكذا يعقم، يعني ويؤدي دوره. يعني الهدف ليس أن نحافظ على جمالنا، يعني جمال الصورة، وإنما أن نحافظ على جمال الدور. الدور الاجتماعي أهم بكثير من تلك الصورة. ولذلك صورة رجل الدين أو الواعظ أو غيره الذي تتسخ ثيابه ويقدم الخدمات للناس أفضل بكثير من صورة ذلك الذي يحافظ على صورته. الإمام عادة يظهر دائما بثوب أبيض وقبعة نظيفة، طبعا هذا في ظاهره جميل لكن في حقيقته سلبي. يعني لابد أن يكون إنسان، خاصة في الظروف الطارئة، لابد أن يظهر بتلك الصورة كما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند الخندق، كان يحفر معهم، تتسخ ثيابه، يضع الحجر على بطنه من الجوع، يعني يكون كسائر الناس. أما تلك الصورة التي ظاهرها جميلة ولكن في حقيقتها هذا الشخص لم يفعل شيئا، يعني الصفحة البيضاء هذه لم يكتب فيها أي شيء، بخلاف الصفحة الأخرى التي كتب فيها، ولكن ربما فيها تشطيبات وفيها وسخ، ولكن يعني أدت دورها. لذلك المساجد يمكن أن تؤدي دور. حتى الحج أيضا، الحج للأسف يعني نفس الشيء، غلفوه جعلوه ديني، شعائر وطقوس، بدل أن يؤدي دوره السياسي في توعية المسلمين، توهموا أن الكلام في السياسة ومثلا البراءة من الأعداء الله تعالى، توهموا من ذلك سياسة، مع أنها في أصل الدين. الحج دوره أن يتحول إلى مؤتمر عام للمسلمين يجتمعون كل سنة لتوحد صفوفهم، وهكذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأصل يكون محل لتلاقي العلماء، لتلاقي الصالح كل جهة، ويخططوا لعودة المسلمين. إذن هذه محال ربما أسست لها المباني الكبيرة جدا، لكن من دون دور، من دون أن يكون لها أي دور إيجابي، وهذه الخطورة. يعني مزينة، مزخرفة، مزينة، جميلة المظهر لكن خالية المخبر. للأسف الذين يقولون البحرينات وغيرها، هؤلاء يعطون الفرصة للعلمانيين لبناء في المستقبل، يقولون نبني حانات أكثر، إن الحانات التي أثبتت أن لها دورا اجتماعيا، بينما المساجد كبيرة جدا، مساحاتها ضخمة جدا، ولم تقدم أي خدمة. طبعا لا أقول هنا فقط في هذه الحالة الوباء، أحيانا تكون السيول كما قلت، تكون أي شيء طبعا هؤلاء. ولذلك الأصل في المساجد أن تعد إعدادا يتناسب مع هذا الوضع، أو تعدل، يعني حتى لو مساجد بنيت تعدل بحيث توفر لنفسها القدرة والقابلية لأداء أدوارها الاجتماعية، وبذلك نعطي نبين أن للدين قيمة اجتماعية ودورا اجتماعيا، يعني ويجعل في ذلك الترغيب للناس. يعني الشخص ربما لم يزر المسجد إطلاقا، لكن عندما أصيب بالجائحة أو كذا اضطر للذهاب للمسجد، فيحسن ذلك صورته للمسجد في ذهنه، ويستغل، يعني الأصل عندما يأتي هؤلاء المسجد يستغل ذلك لدعوتهم لله تعالى، وتوجيههم ووعظهم، وإزاحة ما عالق في أذهانهم من صور سلبية عن الدين. والحمد لله رب العالمين.